أرضي زار بريزونت عقيل حمد 44 وفادي وإلهام يحيى محمد وإيتار الصغير ونس بليدة أيو أيمن الصغير عمر ونس بسيلة صيب عاكسي كون فيرمي دير تزيد ديتي قلبي صيب عاكسي كون فيرمي دير تزيد ديتي قلبي نعيش معاك أنا كنت ماضي كونك هانية فيها من عندي وش كل الزهرة كي زهري عنده السين اللي عنديها صيّم عاد